إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وإمامنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الصائمون الكرام، الصائم على ثلاثة أنواع. النوع الأول من صام عن الطعام والشراب فقط ولم يتأدب بآداب الصيام، فليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، وليس لصيامه معنى ولا مبنى. قال عنه صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. والنوع الثاني من الصائمين من ترك طعامه وشرابه وشهوته لله عز وجل، فأدرك عوض ذلك في جنة عرضها السماوات والأرض، أعدت للمتقين. قال تعالى: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. قال مجاهد وغيره: نزلت في الصائمين. وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: ورأيت رجلا من أمتي يلهث عطشا، كلما دنا من حوض منعا، فجاءه صيامه صيام رمضان فسقاه وأرواه. أما النوع الثالث وهو أعلى درجات الصيام، من يصوم في هذه الدنيا عما سوى الله سبحانه وتعالى، فيحفظ الرأس وما حوى والبطن وما وعى، ويذكر الموت والبلى، ويريد الآخرة فيترك زينة الدنيا، فهذا عيد فطره يوم لقاء ربه وفرحته برؤيته سبحانه وتعالى. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. أيها الصائمون، يجب على المسلم الصائم أن يتأدب بآداب الصيام، وهذه الآداب على قسمين. القسم الأول آداب واجبة على الصائم، ومنها أولا أن يحافظ على الصلاة المفروضة في جماعة، فلا يتصور إنسان صائم لله ويفرط في الصلوات المكتوبة، لكي لا ينطبق عليه قوله تبارك وتعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. أخي المسلم، هل تعلم ما الغي؟ الغي إنه واد أو نهر في جهنم والعياذ بالله، من قيح بعيد قعره خبيث طعمه، يقذف فيه الذين يتبعون الشهوات ويفرطون في الصلوات. فيجب عليك أن تحافظ على صلاتك في جماعة. روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أعمى قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني في المسجد، فرخص لي. هذا القائد لا يوجد لهذا الأعمى، وفي بعض الروايات أنه عبد الله بن أم مكتوم، وكان يسكن في مكان بعيد في أطراف المدينة، فليس له قائد يقوده وهو أعمى. ودروب المدينة في تلك الحقبة كانت وعرة لا تستقيم للإنسان البصير، فما بالكم بالأعمى الذي لا يوجد له قائد يقوده. فرخص لي يا رسول الله أن أصلي الصلاة في وقتها في بيتي ولا أحضر صلاة الجماعة في المسجد. فرخص له النبي بداية، ثم انطلق وكأن الوحي نزل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في إلغاء ذلك الترخيص. فناداه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا فلان، هل تسمع النداء بالصلاة؟ فقال: نعم. قال النبي الكريم: فأجب. يعني يجب عليك أن تجيب المنادي، ويجب عليك أن تصلي الصلوات في جماعة. نجد كثيرا من المسلمين في هذا الشهر المبارك يتغافلون عن صلاة المغرب بحجة أنه يتناول الإفطار، يتغافلون عن صلاة الفجر بحجة أنه سهران طول الليل ثم امتلأت المعدة ثم نام وضاع الفجر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نجد كثيرا من الناس يفرطون في صلاة الجماعة في هذا الشهر، وهذا لا يجوز. ينبغي على المرء أن يتدارك هذا الأمر، فما بقي في الشهر بقية، والإنسان يتوب إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، إن الله كان غفورا رحيما. في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ 27 درجة. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولو حبوا، لو كان كسيحا ويعلم ما في هاتين الصلاتين، صلاة الفجر وصلاة العشاء التي هي أثقل صلاة على المنافقين، ولم يجد إلا أن يحبو على رجليه وعلى يديه لفعل. ثم آمر: ولقد هممت، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فليصلي بالناس. يعني النبي صلى الله عليه وسلم هم بفعل هذا الأمر، نوى أن يفعل ذلك، أن يقيم الصلاة ثم يأمر أحد أصحابه أن يصلي بالناس. وماذا يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ انظر، انظر أيها المتكاسل عن الصلاة في جماعة: ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى أقوام لا يشهدون الصلاة. ممكن بيصلي في بيته بس يعاقب بهذه العقوبة الشديدة: فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. الذي لا يشهد الصلاة في جماعة، النبي نوى، هم أن يفعل ذلك، ولكن النبي لم يفعل. لماذا؟ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ثم ما ذنب الأطفال والنساء والعجزة والمرضى الذين في البيوت التي ستحرق؟ فأنت بتخلفك عن صلاة الجماعة إن لم يحرق بيتك ماديا فهو يحرق معنويا، بنزع البركة ونزع الخير عن هذا البيت. فيجب على الإنسان أن يحافظ على صلاة الجماعة، في رمضان وفي غير رمضان، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بأيدينا إليه. كذلك يجب على المسلم في هذا الشهر المبارك، وهذا من آداب الصيام، أن يجتنب الصائم جميع ما حرم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال جابر رضي الله عنه: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمحارم، ودع عنك أذى الجار، وليكن عليك وقار وسكينة، ولا يكن يوم صومك ويوم فطرك سواء. بعض الناس رمضان كغيره من سائر الشهور، ترك لصلاة الجماعة مستمر، الكذب مستمر، الغيبة مستمرة، عدم الاحترام لحرمات الله مستمر، بل ويزيد في الشهر الكريم أنه تفتح له أبواب الشهوات والفتن. في الشهر الكريم 5-6 مسلسلات ممكن ما بسمعهمش في غير رمضان، لا، رمضان شهر المسلسلات والفوازير والمسرحيات. ويقول لك أنا صايم، أنا مسلم، ولا تراه في المسجد في رمضان ولا غير رمضان، اللهم إلا إن منع على نفسه، مش بيمنع على ربنا ولا على الناس، إذا صلى صلاة الجمعة أصلا. فالإنسان منه لا، لابد أن يقف مع نفسي وقفة حساب، ليبارك لك في رزقك، ويبارك لك في مالك، ويبارك لك في ولدك، ويبارك لك في أهلك. لابد أن تقف مع نفسك وقفة حساب. يجب عليك أن تبتعد في هذا الشهر عن كل الآفات والمحرمات، وأولها آفة اللسان. هذا اللسان لابد أن يربط في رمضان وفي غير رمضان. اجتمع في يوم من الأيام قس بن ساعدة وأكثم ابن صيفي، وهؤلاء من جهابذة العرب في الجاهلية، ومن أبلغهم لسانا وأفصحهم بيانا، فقال أحدهما للآخر: كم وجدت في ابن آدم من العيوب؟ كلنا ذوي عيوب، كلنا، المتكلم والمستمع والحاضر والغائب، كلنا، كل بني آدم خطاء. كم وجدت في ابن آدم من العيوب؟ فقال: هي أكثر من أن تحصر، كثيرة. وقال: قد وجدت خصلة إن استعملها الإنسان سترت العيوب كلها. في خصلة في ابن آدم لو استعملها وطبقها في حياته سترت هذه الخصلة كل العيوب الموجودة في ابن آدم. فقال له: وما هي؟ قال: حفظ اللسان. أي والله، أي والله، ما يورد الإنسان النار ولا يكب الناس على وجوههم وعلى مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. أخي الصائم، كيف تصوم عما أحل الله؟ الطعام والشراب حلال، تصوم عنه ثم تفطر على ما حرم الله، الغيبة والنميمة والكذب. قال النبي صلى الله عليه وسلم في المتفق عليه: إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. يفضح على رؤوس الأشهاد، وتكون العلامة المميزة أنه كذاب، يكذب على الناس، يكذب على الله، يكذب على النبي، يكذب على نفسه، الكذب في كل شيء، يكذب على الناس حتى في دينهم، ويلبس عليهم أمور دينهم، هذا هو أعلى أنواع الكذب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والكذب، إياكم والكذب، وإن كذبا علي ليس ككذب على أحدكم. إن أنت تكذب على النبي صلى الله عليه وسلم وتفعل شيئا وتنسبه إلى رسول الله، أو تفعل شيئا في دين الله لم يعمله ولم يفعله ولم يأمر به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فأنت الآن تكذب على رسول الله. والنبي يقول: ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. إياك والغيبة. قال سبحانه: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله. وأخبر النبي الكريم بقوم في النار لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، فقال: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الربا 72 بابا. الربا له صور وأبواب عديدة، 72 بابا، أدناها أدنى باب من أبواب الربا، لأن الناس النهاردة بيتساءلوا في أمر الربا وأمر القروض الربوية، ولا يعلم إن درهم ربا، جنيه ربا، جنيه أقل الربا، كأن يأتي الرجل أمه في الحرام والزنا، والعياذ بالله. شوف ذنب الإنسان الذي يزني بأمه، شوف ذنبه كيف، شيء منافي للفطرة وللدين وللأخلاق ولكل شيء، هذا ذنبه عظيم، أدنى مرتبة من مراتب الربا، أشد من أن يأتي الرجل أمه. وأربى الربا وأعلى أنواع الربا استطالة الرجل في عرض أخيه. إياكم والنميمة في هذا الشهر بالسعي بين الناس بالإفساد. قال سبحانه وتعالى: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام. وفي الصحيحين عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال، وهذا ليس من علم الغيب وإنما هو وحي من رب السماوات والأرض الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، الذي يعلم ما في السماوات وما في الأرض سبحانه وتعالى، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أي في أعين الناس شيء بعضنا بيقع فيه لأنه شيء عادي. عم الشيخ، ما كلنا بنقعد وبنتكلم وبنحكي، عادي عادي. الغيبة والنميمة بالنسبة لنا أصبحت شيء فاكهة المجالس كما يقال، ففي بعض الناس ينظر إلى هذا الأمر ليس بالشيء الكبير يعني. وإنه لكبير عند الله حتى إن صاحبه يعذب في القبر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. إياكم والغش. أيها الصائم، كيف تغش؟ كيف تغش الناس؟ أتحب أن يغشك أحد؟ أترضى بأن تغش؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. وقال سبحانه وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. إياكم في هذا الشهر أيها الشباب، أيها البنات، أيها المسلمون، أيها المسلمات، إياكم في هذا الشهر من المعازف، من الموسيقى، من الغناء. كيف تصوم عما أحل الله وتسمع ما حرم الله؟ يا عم الشيخ، هي الأغاني حرام؟ لست أنا من قال أنها حرام، ولكنه رب العالمين. قال سبحانه: ومن الناس من يشتري لهو الحديث، لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، أولئك لهم عذاب مهين. قال ابن مسعود رضي الله عنه: والذي لا إله غيره هو الغناء. لهو الحديث هنا في هذه الآية إنه الغناء. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الغناء ومن المعازف ومن آلات الطرب والغناء. فقال صلى الله عليه وسلم: ليكونن من أمتي أقوام، وما أكثرهم اليوم يستحلون، يعني أصبح الموضوع عندهم حلال مفيش مشكلة، يستحلون الحرة، الحر يعني الفرج الحرام، يستحلون الزنا والحرير والخمر والمعازف. هذا كلام واضح لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فينبغي على المسلم أن يبتعد عن هذا تماما في رمضان وفي غير رمضان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا وأن يأخذ بأيدينا إليه وأن يأخذ بقلوبنا إليه سبحانه وتعالى. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، فيا فوز المستغفرين. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ومن اقتفى. ثم أما بعد، أيها الصائمون الكرام، من الآداب المستحبة في هذا الشهر المبارك السحور. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسحور فقال: تسحروا فإن في السحور بركة. وروى الإمام مسلم عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحور. وقال صلى الله عليه وسلم: السحور كله بركة، فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء، فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. والسنة تأخير السحور إلى ما قبل الفجر، لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وزيد بن ثابت تسحرا، فلما فرغ من سحورهما قام نبي الله إلى الصلاة فصلى، أي صلاة الفجر، تسحر ثم قام إلى صلاة الفجر. وهنا يأتي حرص الصحابة على كل حركة وكل فعل من أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الصحابة لأنس: كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة، كم كان بين السحور وبين الصلاة؟ قال: قدر ما يقرأ الرجل 50 آية. هذه عادات العرب، أنهم لم يكن عندهم ساعات ومؤقتات، وإنما كانوا يؤقتون الأزمان بالأعمال. يقول: فلان زارني قدر ذبح شاة، يعني مقدار يسير بمجرد أن يذبح الرجل الشاة. هكذا كان العرب يعبرون. وكذلك عبر الصحابي الجليل أنس رضي الله عنه بقصر المدة، أنها 10 دقائق، ربع ساعة، مقدار ما يقرأ الإنسان منا 50 آية. كذلك من الآداب أيها الإخوة الكرام تعجيل الفطور. عن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، والسنة أن يفطر المرء على رطب، فإن عدم فتمر، فإن عدم فماء، لقول أنس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات، فإن لم تكن رطبات فتمرات، فإن لم تكن تمرات حسى حسوات من ماء. صلى الله عليك يا رسول الله. وينبغي أن يدعو الإنسان، قلما يدعو إنسان عند الفطور، ناس ينشغلون بالطعام ويشتغلون بسد ذلك الجوع ويشتغلون عن الدعاء، الدعاء في هذا الوقت مستجاب. قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: إن للصائم عند فطره دعوة لا ترد، فالإنسان عند فطره يقول ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، ثم يدعو بما شاء: اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي وأن تبارك لي في رزقي وفي ولدي وأن ترحمني، ويدعو الإنسان في دقيقة، ثم يبدأ في صلاته وإفطاره بعد ذلك. كثرة القراءة والذكر والدعاء والصلاة والصدقة في هذا الشهر المبارك، الدعاء بعد آيات الصيام أو في أثناء آيات الصيام، يقول الله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام وتفتح لها أبواب السماء، ويقول الرب: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. وعن أبي بكر الشبلي قال في قوله تعالى: ادعوني أستجب لكم، قال: ادعوني بلا غفلة أستجب لكم بلا مهلة. أتهزأ بالدعاء وتزدريه وما تدري بما صنع الدعاء؟ سهام الليل لا تخطي ولكن لها أمد وللأمد انقضاء. عليك أيها الكريم بالكرم في هذا الشهر والجود اقتداء بحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. أخي الكريم، أكثر من خصال الخير من إحسان إلى جار، وبر لوالدين، وأمر بمعروف، ونهي عن